وصلى على حضرتك ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

الله جميل. الله الله الله الله Allah حبيبي يا حبيبي يا جمل واحسن الله يا جميل الله اكم كل عم الشيخ النبي يا سلام على المنتدى بتاعك الحلوة النوم لخير عجاز Yeah. يا رجل انت بتضرب الجنة على طول. طيب تعالي. الله اكبر. خد راحتك جو انت عايز نور من عند ربنا واسرق الارض بنور ربنا. اللهم صل على حق الذي الذي اخبر معك العزيز بعد التسجيل ما يفتح عليه يتجلى على عشق. الله الله لك يا عم. الله أكبر. على ده حاجة عشر خال. الله أكبر على حضرة النبي. هذا تجلى عليه. ما فيش خال. ماذا دعم الشيخ؟ يا ولك أنت عشر. وقالوا الحمد لله. يا عمي يا عمي الله. الله أكبر. وقالوا الحمد لله. سيدنا بلد استرى مع ربنا مدى الحياة. الله أكبر. الله أكبر. وقال الحمد لله ثاني وكان الله ثاني عدم وقال الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله يسترها معايا. فيش الملك. وقال الحمد لله Thank you. لا ضيقت عليك. بسم الله Yeah. وليس عليك. تم تسجيل هذا الشريط في جمنازية بني عمرو في يوم الخميس 1/6/89.